وكل دعوة لا تثبت إلا بعدلين. وكل دعوة لا تثبت إلا بعدلين. قرأ الفقرة قبل هذا. وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة هم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف لا حق لك علي. وكل دعوة لا تثبت إلا بعدلين. وكل دعوة لا تثبت إلا بعدلين. كل دعوة ليست في المال أو ما يؤول إلى المال لا تثبت إلا بعدلين. وأما ما كان في المال أو ما يؤول إلى المال فعند جماعة من العلماء أنه يثبت بعدل ويمين، لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم والترمذي والنسائي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. فلا يمين بمجردها. فلا يمين بمجرد الدعوة، أنا مجرد الدعوة لا توجب اليمين على المدعى عليه. مجرد الدعوة لا توجب اليمين على المدعى عليه. ولا ترد كنكاح. ولا ترد اليمين التي على المدعى عليه إذا حققت الدعوة ووجد قرينة كشاهد واحد وتوجه اليمين لكنه لم يثبت به الحق، فتوجه اليمين إلى المدعى عليه، في هذه الحالة هذه اليمين المتوجهة إلى المدعى عليه لا ترد، لا ترد على المدعي. وهذا على قول جماعة من العلماء ومنهم المالكية. وقال بعض العلماء إنها ترد، واستدل بحديث ابن عمر عند الدارقطني بإسناده ضعف قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد يمين الطالب كنكاح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كنكاح مثل لشيء لا بد فيه من شاهدين بالنكاح، نكاح لا بد فيه لا يثبت إلا بشاهدين. وأمر بالصلح لا يثبت إلا بعدين. نعم قال هنا إن القاضي عليه أن يعتني بالنواحي التربوية والنواحي التوجيهية والإصلاحية وغرس المعاني الدينية في نفوس متخاصم، ومن ذلك أعطانا أمثلة. قال وأمر بالصلح والفضل والرحم. أيوة، أما بالنسبة لمن يعلم أنهم سيستجيبون للصلح وأن الشقاق بينهم سيؤدي إلى تنافر يضر بالمسلمين فيأمرهم بالصلح، كمن إذا تحاكم إليه إذا تقاضى عليه أهل الفضل يأمرهم بالصلح لئلا يؤدي الحكم على أحدهم إلى شقاق وفتنة كبيرة. والرحم. والرحم كذلك، لو الأرحام إذا تقاضى إليه أخوان أو قريبان فإنهم يأمرهما بالصلح، يقترح عليهم الصلح. كأن خشية تفاقم الأمر. كأن خشية تفاقم الأمر كذلك، إذا كان يخشى من حكمه على زيد أن يتفاقم الأمر، لأن زيدا هذا لن يستجيب لأمر الله في ذلك فيتفاقم الأمر، فإذا خشي من ذلك أيضا يأمر بالصلح. ولا يحكم لمن لا يشهد له. ولا يحكم القاضي لمن لا يشهد له. من يمنع القاضي من الشهادة له لعداوة أو لقرابة أو لسبب من الأسباب فإنه لا يقضي عليه، لا يحكم له. نعم. على المختار. على المختار، والاختيار للخمي. ونبذ حكم جائر. ونبذ حكم جائر معناها طرح، معناها إذا جار الحاكم في حكمه فإن هذا الحكم ينبذ. وجاهل لم يشاور. وجاهل لم يشاور، كذلك الجاهل الذي لم يشاور عند حكمه فإنه أيضا ينبذ حكمه ويطرح. وإلا تعقب. وإلا بأن شاور فإنه وجاهل. قال هنا وينبأ، قال إن حكم، إن حكم الجائر ينبذ وكذلك حكم الجاهل إن لم يشاور. فإذا شاور الجاهل في حكم قبل أن يحكم يتعقب حكمه، فإذا كان صوابا أمضي وإذا لم يكن صوابا فسخ. ومضى غير الجوري. ومضى غير الجوري معناه يتعقب فيمضي غير الجوري، معناه إذا كان حكم حكما غير جائر فإنه يمضي. نعم. ولا يتعقب حكم العدل العالم. ولا يتعقب حكم العدل العالم. أما حكم العدل العالم إذا حكم في قضية من القضايا فإن حكمه لا يتعقب لأنه عالم عدل. نعم. ونقض. ونقض اللي هو العدل العالم. العدل العالم يجوز له أن ينقض حكما معينا، وسيكون لك ما سينقضه العدل العالم. وبين السبب مطلقا. وبين السبب مطلقا، نقض وبين السبب الذي نقض به مطلقا، سواء كان ناقضا لحكمه هو أو حكم غيره. ما خالف قاطعا. ما لا ينقض. هو إذا أراد أن ينقض اللي هو العدل العالم لابد أن يبين السبب مطلقا، سواء كان ناقضا لحكمه هو أو كان ناقضا لحكم غيره. لكن ما هي الأشياء التي يجوز له أن ينقضها؟ ما خالف قاطعا. إذا كان الحكم القاضي خالف قاطعا، خالف نصا قاطعا، فإنه ينقضه. أو جلي قياس. أو جلي قياس كذلك إذا خالف حكم القاضي القياس الجلي فإن العالم العدل القاضي ينقضه. كاستسعاء المعتق. كذلك إذا حكم الحاكم القاضي باستسعاء المعتق فإن العالم العدل القاضي ينقض هذا الحكم، لأنه لا يجوز استسعاء المعتق. وشفعة الجاري. وشفعة الجاري كذلك إذا حكم القاضي بشفعة الجاري، لأن شفعة الجاري ليست عند المالكية وإنما هي خاصة بالحنفية، فالشفعة للشريك عند المالكية خاصة وليست للجاري، وكذلك عند الشافعي وعند أحمد. وأما عند أبي حنيفة فإنها أيضا للجاري. فإذا حكم الحاكم المالكي بالشفعة للجاري فإن العدل العالم القاضي ينقض هذا الحكم. وحكم على عدو. وحكم على عدو كذلك إذا حكم القاضي على عدوه فإن أيضا العالم العدل القاضي ينقض هذا الحكم. أو بشهادة كافر. أو بشهادة كافر، فإذا حكم أيضا قاضي بشهادة كافر فإن العالم العدل القاضي ينقض هذا الحكم. أو ميراث رحم. أو ميراث رحم كذلك إذا حكم القاضي بأن بميراث رحم كان أو كان ورث خالة أو ورث ورث ابن خالة ابن خالتي فإن العدل العالم القاضي ينقض هذا. أو مولى أسفل. أو مولى أسفل أو ورث مولى أسفل ورث المعتق. مولى الأسفل مولى الأعلى تقال للمعتق، والمولى الأسفل هو المعتق. فإذا ورث القاضي المولى الأسفل من المولى الأعلى فإن العالم العدل القاضي ينقض هذا الحكم. أو بعلم سبق مجلسه. أو بعلم سبق مجلسه، إذا حكم بعلم سبق مجلسه، إذا حكم القاضي بعلم سابق للمجلس معناها لم يستفده من الشهود الذين شهدوا عنده في المجلس، وإنما هو علم علمه قبل المجلس إذا حكم به فإن القاضي العادل العالم ينقض هذا الحكم. أو جعل بتة واحدة، أو كذلك إذا حكم القاضي بجعل بتة جعل بتة طلقة واحدة، بجعل الطلاق الباتي الذي هو طلاق الثلاث الذي هو طلاق ثلاث الذي هو عند الجمهور بمثابة ثلاث تطليقات، إذا حكم القاضي بجعل الطلاق الباتي واحدة فإن العالم العدل القاضي ينقض هذا الحكم، لأن المالكية عندهم أن الطلاق البات بمثابة ثلاث تطليقات، وإن خالف بعض العلماء فقال إنه تطليقة واحدة. أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينته، أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينته. إذا أيضا حكم الحاكم فقصد كذا في حكمه فأخطأ في حكمه ببينة، معناها دلت بينة على أنه أخطأ في حكمه، فإن العدل العالم القاضي ينقض هذا الحكم الذي وقع فيه الحكم على غير المراد القاضي. أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين، أو ظهر أنه قضى بعبدين، أو ظهر بأن الشهود الذين اعتمد عليهم في القضاء عبيد، أنه اعتمد على عبدين في القضاء في قضية معينة، فإن العادل العالم العدل القاضي ينقض هذا الحكم. أو كافرين، أو ظهر أن القاضي اعتمد على كافرين في إصدار الحكم، فإن العدل العالم القاضي ينقض هذا الحكم. أو صبيين، أو صبيين، أو أنه اعتمد في إخراج الحكم على صبيين، فإن العدل العالم القاضي ينقض هذا الحكم. أو فاسقين كأحدهما، أو فاسقين، كذلك إذا ظهر أن القاضي اعتمد في حكمه على فاسقين فإن أيضا القاضي العدل العالم ينقض هذا الحكم. كأحدهما كذلك إذا اعتمد على أحد هؤلاء الذين ذكروا، اعتمد على أحدهما في حكم بأن اعتمد على عدل معه واحد من هؤلاء، معه عبد ومعه كافر ومعه صبي ومعه فاسق، فإن القاضي العدل العالم ينقض هذا الحكم. إلا بمال فلا يرد إن حلف، إلا بمال، إلا إذا كان الحكم في الأموال، إذا كان حكم القاضي في الأموال وكان حكم بعدل وفاسق مثلا، أو بعدل وصبي أو بعدل وعبد أو بعدل وكافر، فإنه إذا حلف المدعي الذي حكم له حكم له القاضي، إذا حلف مع الشاهد العدل فإن الحكم يمضي. وإلا أخذ منه إن حلف، وإلا أخذ منه ما حكم له به إن حلف المدعى عليه على نفي حقيته به. وحلف في القصاص 50 مع عاصبه، وحلف في القصاص 50 مع عاصبه. أما بالنسبة للقصاص إذا كان هناك لوث معين، معناها هو ادعى هذا مدعي ادعى بأن زيدا قتل ابنه أو قتل أباه أو قتل أخاه وهو ولي الدم، إذن هو ولي الدم، دعا زيدا ودعا ذلك بلوث معين، يعني بقرينة معينة، بلوث معين معها بقرينة معينة، دلت قرينة معينة على ذلك، فإذا دلت قرينة معينة على ذلك فإن له أن يحلف مع عاصبه مع عصبته 50 يمينا ويستحق دم ذلك الرجل الذي حلف عليه، مثلا بقرينة من تدل قرينة على أن عمرا هو الذي قتل قتيله، فيحلفون 50 يمينا على أن عمرا هو القاتل فيسلم إليهم ويقتل. وإنك لردت، وإنك لردت، وإنك وإنك لردت وإنك لردت وإنك لردت معناها إذا نكر هذا المستحق هذا الذي المدعي إذا نكر عن الحلف ونكر عاصبه معه عن الحلف وردت شهادة الشاهد الباقي. الشاهد الباقي ما معناها؟ معناها أنه وصل اللوث لوثهم شاهد لوثهم شاهد شاهد شهد لهم شاهد واحد شهد لهم على أن زيدا قتل على أن هذا الشخص قتل قتيلهم فيحلفون 50 يمينا خمسين يمين. فإذا نكل هو عاصب عن الحلف ردت شهادة الشاهد الباقي أنا شهادة الشاهد الباقي لا تقول نعم وغرم شهود علموا وغرم شهود علموا بأن فيهم من ليس أهلا للشهادة غرم شهود علموا بأن فيهم من ليس أهلا للشهادة وإلا فعلى عاقلة الإمام وإلا غرم شهود علموا معناها الشهود الذين علموا بأن فيهم من ليس أهلا للشهادة يغرمون هاي الشهود هؤلاء الشهود الذين علموا بأن أحدهم ليس أهلا للشهادة كأن كان كافرا ومردود الشهادة وشهدوا على قضية معينة وحكم فيها حكم فيها القاضي وتبين أن فيهم من هو ليس أهلا للشهادة فإنهم يغرمون ما دفعه المحكوم عليه يغرمون ما دفعه المحكوم عليه نعم وإلا بأن لم يعلموا فالدية على العاقلة هذا إذا شهدوا في قتل خطأ وإلا بأن لم يعلموا أن فيهم من هو ليس أهلا للشهادة فإن الدية على عاقلة الإمام على عاقلة القاتل ما هو الاستسعاء؟ الاستسعاء هو أن يكلف عبد معين بأن يعمل حتى يحصل شيئا يفك به رقبته فهذا إنما يفعل للعبيد وأما المعتق فلا يجوز لأنه حر لا يجوز استسعاؤه لأنه حر من عتق بالماضي هذا حر لا يجوز استسعاؤه لا يجوز أن يقول السيد إنما أعتقته ليحصل لي ثمن كذا لا هو أعتقه فكان أعتقه بالماضي فلا حق له في استسعائه وإنما يجوز الاستسعاء مثلا إذا كان من أمثلته أن يكون العبد بين شخصين وأحدهما فقير وأعتق شخصه معناه نصيبه وبقي النصيب الآخر بقي النصيب الآخر فإن العبد يستسعى معناها يذهب يسعى بعمله إلى أن يحصل ما يفك به بقيته نعم وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة وإذا كانت الشهادة على القطع حلف المقطوع بأن الشهادة باطلة طبعا هذا كله فيما إذا ما تقاضوا في قضية الديات أو في قضية الجراحات نعم إذن في حالة القطع حلف المقطوع بأن الشهادة باطلة واستحق دية العضو استحقها من الشاهد الذي شهد بشهادة باطلة الشاهد الذي شهد شهادة باطلة يستحق منه دية هذا العضو بعد أن قتل ومثلا قطع، قطع بالماضي قطع، وهذا القطع هذا القطع بعد أن حصل حكم به القاضي وحصل تبين أن الشهود، تبين أن الشهود أن أن أن أن الشهود القطعي فيهم من ليس أهلا للشهادة، فإن المقطوع يحلف بأن شهادة الشاهد المعتبر باطلة، وبالتالي يغرم هذا الشاهد، يغرم ديته للمقطوع. ونقضه هو، ونقضه هو. كذلك بالنسبة للقاضي ينقض حكمه هو، ونقضه هو. أكمل الكلام. فقط إن ظهر أن غيره أصوب. نعم، نقضه هو معناها العالم العادل العدل القاضي ينقض حكمه هو، معناها حكمه هو لا ينقضه غيره. إذا معناها قلنا له قلنا هنا إنه لا ينقض حكمه، لا يتعقب حكمه، وإنما يجوز له هو أن ينقضه إذا تبين أن غيره أصوب، تبين له أن غيره أصوب. أو خرج عن رأيه، أو خرج عن رأيه. كذلك إذا تبين له أنه خرج عن رأيه الأصلي الذي يترجح عنده فإنه أيضا يجوز له أن ينقضه. أو رأي مقلده، أو رأي مقلده، أو رأي مقلده، مقلده، مقلده، رأي مقلده، رأي مقلده. إذا كان مقلدا، إذا كان القاضي ليس مجتهدا وكان مقلدا، فإذا خرج الحكم وقاضي عدل وعالم لكنه ليس مجتهدا وكان مقلدا لأحد الأئمة وحكم بحكم معين خرج عن مذهب الإمام الذي يقلده، فإنه أيضا ينقض هذا الحكم هو بنفسه. ورفع الخلاف، وبالنسبة للقضاء يرفع الخلاف، القضاء يرفع الخلاف لكنه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحان بحجته من بعض فأحكم له على ما سمع، فمن حكمت له، فمن قضيت له، قطعت له من أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار، حديث متفق عليه. معناها القضاء لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، إذا قضي الإنسان بشيء يعلم هو من نفسه أنه ليس له فلا يبيحه له. لا أحل حراما، لا أحل حراما. القاضي القضاء يرفع الحكم، يرفع الخلاف، قاضي يرفع الخلاف، القضاء ما عندي، القضاء يرفع الخلاف بين المتخاصمين، ولكنه لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام، حكم القاضي لا يغير الأحكام. ونقل ملك، ونقل ملك، أكمل الكلام. هذه مسائل سيعدها لك بالنسبة لنقل الملك. إذا نقل القاضي ملكا من زيد لعمر، أيوة. وفسخ عقد، وفسخ عقد، إذا فسخ العقد القاضي عقدا لشخص معين. وتقرر نكاح، وتقرر نكاح، وتقرر نكاح معين لشخص معين بلا ولي، بلا ولي، معناها أن يقرر نكاح زيد لعمر لفاطمة بلا ولي. نعم. حكم، حكم، هذه أحكام، هذه فعلها القاضي، هذه أحكام، هذه أحكام. معناها إذا نقل الملك من زيد لعمر هذا حكم، وإذا حكم بفسخ عقد فهو حكم، وإذا حكم بنكاح بلا ولي فهو حكم. نعم، هو حكم من القاضي، هذه أحكام من القاضي. لا أجيزه. لا أجيزه. أما إذا قال القاضي أجيز المسألة كذا، فهذا ليس حكما. أو أفتى. أو أفتي. نعم. أو أفتي. إذا قال القاضي أفتي بكذا، هذا أيضا ليس حكما. ولم يتعد لمماثل. ولم يتعد الحكم، حكم القاضي لا يتعدى لمماثل. إذا حكم في قضية وجاءت قضية مماثلة لها، لا يحكم بنفس الحكم، لا بد من نظر شديد. لا يقول مثلا أنا هذه حكمت فيها في الماضي، هذه مماثلة لقضية في الماضي حكمت فيها بكذا فحكمها كذا. لا، لا بد أن ينظر في المسألة الجديدة. لا أجيزه أو أفتي. نعم. ولم يتعد لمماثل بل إن تحدد فالاجتهاد. بل إن تجدد. بل إن تجدد فالاجتهاد. بل إن تجدد فالاجتهاد. تجدد إن تجدد الأمر، إذا تجددت الواقعة وتجدد الأمر فإن عليه القاضي أن يجتهد من جديد. لأن هو حكم في قضية فتجددت قضية مماثلة لها، فإنه يجتهد ليحكم في قضية المماثلة ولا يصدر عليها نفس الحكم السابق. كفسخ برضع كبير. كفسخ برضع كبير. فمثلا لو رفع إليه رضاع كبير، رفع إليه امرأة ورجل، رجل نكح امرأة وبينهما رضاع، لكن ثبت بينهما رضاع الكبير، ثبت بينهما رضاع، ثبت بينهما محرمية عن طريق رضاع الكبير، فإنه إذا حكم بفسخ هذا النكاح وجاءت قضية أخرى مماثلة، زيد أيضا مع أخرى وقد نكحها و المحرم الشبهة في هذا النكاح يرضع الكبير، فإنه لا يحكم بنفس الحكم السابق وهو الفسخ. لا بد من هذا الشيء، لا بد من هذا الشيء. نعم. وتأبيد منكوحة عدة. وتأبيد منكوحة عدة. كذلك إذا حكم القاضي، إذا جاءت قضية زيد نكح امرأة في العدة، فجاءت هذه القضية فحكم فيها بأنها حرمت عليه على التأبيد، فإذا نكحت امرأة أخرى في العدة وجاءت هذه القضية فلا يحكم فيها بنفس الحكم السابق، وإنما عليه أن ينظر بعد النظر قد يوافق حكمه الحكم السابق وقد لا يوافق. وهي كغيرها، وهي اللي هي المستنكحة كغيرها في المستقبل، كغيرها من المسائل التي لم يبت فيها القاضي في المستقبل، غيرها في المستقبل. نعم. ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه. ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه، معناها إذا ظهر وجه الحق وتبين الحق تبينا كاملا وتبين أن زيدا هو صاحب الحق، فإنه لا يدعو إلى الصلح. الصلح إنما يدعى إليه إذا أشكل الحكم وإن تبين الحق فلا. ولا يستند لعلمه. ولا يستند القاضي لعلمه أبدا، لا يحكم انطلاقا من علمه، وإنما يحكم انطلاقا من ما أدلى به الشهود. إلا في التعديل والجرح. إلا في التعديل والجرح. أما بالنسبة للتعديل والجرح فإنه يجوز له أن يحكم بعلمه، معناها بأن يعرف، أن يعرف مثلا أن زيدا عدلا، أن يعرف أن زيدا ليس عدلا مجروحا، هذا يجوز له أن يحكم فيه بعلمه. أن لا يقبل زيدا لأنه يعلم أنه مجروح، وأن يقبل عمرا لأنه يعلم أنه عدل. كالشهرة بذلك. كالشهرة بذلك. كذلك أن يجوز له أن يحكم بالشهرة، أن يحكم عن طريق الشهرة في الجرح والتعديل. إذا كان فلان مشتهرا بأنه عدل فيجوز له أن يحكم عليه بالعدالة، وإذا كان فلان مشتهر بالفسق فيجوز أن يحكم عليه بعدم العدالة. أو إقرار الخصم بالعدالة. أو إقرار الخصم بالعدالة. كذلك يجوز له أن يحكم بالعدالة انطلاقا من إقرار الخصم بها. الخصم يقر لخصمه بأنه عدل، فيجوز القاضي أن يحكم بعدالة هذا الخصم انطلاقا من إقرار خصمه. ولا يستند لعلمه إلا في التعديل ولشرح كالشهرة بذلك. قال إن القاضي في أحكامه لا يستند لعلمه إلا في قضية واحدة هي قضية الجرح والتعديل، فإنه إذا علم من شخص أنه عدل جاز له أن يحكم بعلمه، وإذا علم من شخص أنه فاسق جاز له أن يعمل بمقتضى ذلك. كالشهرة كذلك، إذا اشتهر شخص بالعدالة أو اشتهر بالفسق جاز له أن يحكم بمقتضى ذلك. أو إقرار الخصم بالعدالة، أو إقرار الخصم بالعدالة كذلك، إذا أقر الخصم بعدالة مخاصمه فإن القاضي يحكم بذلك. وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده أي بعد الحكم، لم يفده. معناها إذا أقر خصم بقضية معينة وبعد الحكم أنكر الإقرار فإن ذلك لا يفيده. ولم يشهد مثلا هذا الخصم أقر بقضية ولم يشهد على إقراره، وبعد الحكم فيها بناء على الإقرار من القاضي أنكر، لا يفيده الإنكار حينئذ ولو لم يشهد على إقراره. وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره أمضاه. وإن شهدا بحكم نسيه، إذا شهد العدلان بحكم نسيه القاضي أو أنكره، أنكر أنه فعله فإنه يمضيه، إذا نسيه أو أنكر أنه فعله فإنه يمضيه، أنكره. فإذا شهد بحكم نسيه أو أنكره، نسيه أو أنكره أمضاه. أنا إذا شهد العدلان بأنه حكم في قضية معينة حكما معينة، نسيه هو أو أنكره لنسيانه له فإنه يمضي، فإن القاضي يمضي هذا الحكم، يمضي هذا الحكم. وأنهى لغيره بمشافهة، وأنهى لغيره معناها أرسل لغيره حكمه أو ما تحصل لديه من معلومات حول القضايا، حول القضايا التي ترافع فيها إليه. وإما أن ينهي إليه، معناها إما أن يرسل إليه مشافهة، ما ينهي إليه مشافهة، إما أن يقول له الأمر ينهي إليه، أنا يوصل له الأمر، إما أن يكون مشافهة إذا كان معه في نفسه، في إذا كان كل منهما في ولايته بأن التقيا، وهذا في طرف ولايته والآخر في طرف ولايته، وأنهى إليه مشافهة، ينهي إليه مشافهة. أيوة. إن كان كل بولايته معناها لا ينتقل أحدهما إلى ولاية الآخر، لأنه إذا انتقل إلى ولاية الآخر لا يكون حينئذ سماعه للقضية سماع قاضي. وبشاهدين مطلقا، إن كان كل في ولايته كذلك، وبشاهدين مطلقا كذلك، ينهي إليه بشاهدين إذا كان عن غير مشافهة، معناها إما أن ينهي إليه أن يوصل إليه الأمر مشافهة، يوصل إليه ما تحصل على لديه من معلومات أو حكمه الذي حكم به على زيد أن يؤديه إلى قاض آخر ليكمل الملف، وهذا شرطه كما قال أن يكون كل منهما في ولايته، أن يلتقيا على الحدود. والصيغة الأخرى أن تكون القضية عن طريق رسالة يشهد عليها شاهدان، رسالة يشهد عليها شاهدان، وبشرط أيضا أن يكون كل منهما في ولايته، لكن عن طريق رسالة بشاهدين. نعم. واعتمد عليهما، وبشاهدين مطلقا. ما معناها سواء كانت القضية التي أنهى إليه قضية تحتاج إثباتها إلى شاهدين فقط، كالمال أو يحتاج إثباتها إلى 4 شهود كالزنا، فإنه على كل حال يكتفي بشاهدين في هذه القضايا جمع. واعتمد عليهما، واعتمد القاضي عليهما، اعتمد القاضي الذي جاءته رسالة القاضي الأول، القاضي الثاني اعتمد على الشاهدين في ما سيصدره من أحكام وما سيعتبره من قضايا. نعم. وإن خالف كتابه، وإن خالف كتاب القاضي الذي أرسله، وإن خالف في شهادتهما كتاب القاضي الذي أرسله فإنه يعتمد الشهود. وندب ختمه، وندب للقاضي المرسل إلى قاض آخر أن يختم كتابه، معناها أن يطبع مثل عليه طابعه الخاص. ولم يفيد وحده، ولم يفيد الكتاب وحده، لم يفيد الكتاب وحده، فلا بد معه من الشهود. وهذا الذي ذهب إليه خليل، مع أن المتأخرين ذهبوا إلى أن القاضي إذا كان يعرف خط القاضي الآخر أنه يكفي كتاب القاضي. وأديا وإن عند غيره، وأديا وإن عند غيره، وأديا شهادتهما، وإن عند غير القاضي الذي أرسل إليه، معناها بأن مثلا عزل هذا القاضي الذي أرسل له هو الكتاب وعين قاض محله، فإنهما يؤديان إلى القاضي الجديد. وأفاد، وأفاد وفات وفاد أداؤهما، وفاد أداؤهما لشهادتهما. نعم. إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه كالإقرار. نعم. وإن أشهد وأفاد، إن أشهد القاضي الذي كتب الكتابة، أشهد الشاهدين على أن ما في هذا الكتاب خطه أو حكمه، أفاد هذا ما يفيده الإقرار، أفاد إفادة كإفادة الإقرار. وميز فيه ما يتميز به، والقاضي الذي سيكتب في القضية لا بد أن يميز فيه ما يتميز به المدعى، ما يتميز به اللي هو المدعى، راجع المدعى، ما يتميز به المدعى عليه من اسم وصفة وحلفة. نعم. ونسب من اسم وحرفة، من اسم يسمي اسمه، يسمي اسم المدعى عليه، يسمي حرفته، يسمي صفته، يعين صفته ونسبه. نعم. غيرهما من الأوصاف التي تميزه. فنفذه الثاني، وينفذه الثاني، هذا الكتاب إذا وصل إلى القاضي الثاني ينفذ ما فيه، إذا ثبت عنده أنه من هذا القاضي الأول بشاهدين أو بقرائن يتيقن بها أن هذا آتي من هذا القاضي، فإنه ينفذ ما فيه. نعم. وبنى، أيوة، وبنى على ما فيه، إن كان ما فيه، إن لم يكن فيه حكم معين، إذا كان الذي في الكتاب الذي أرسل القاضي ليس حكما جاهزا للتنفيذ، وإنما هو معلومات تتعلق بالحكم، فإنه يبني عليها. كأن نقد لخطة أخرى، كذلك يبني على ما فعله إن نقل لخطة أخرى. فلو أنه مثلا نقل لخطة أخرى، معناها لمكان آخر، كان هناك قاضي، كان القاضي معين في نواكشوط فنقل إلى النعمة، فإن القاضي الذي كان في النعمة إذا كان جمع معلومات تتعلق بالخصمين يبني عليها القاضي الجديد الذي حول إلى النعمة. وإن كان الموضوع يبني على ما تحصل لديهم معلومات حصلها القاضي السابق، وإن كان الموضوع الذي سيبني فيه على هذه المعلومات موضوع يتعلق بالدماء والحدود. إن كان أهلا، كان القاضي الأول الذي كتب الكتاب أهلا لذلك، أهلا لكتابة الكتاب، وأهلا لإصدار الأحكام، وأهلا لتوثيق المسائل. أو قاضي مصري، أو قاضي مصري معين، أو كان قاضيا لمصر معين، من الأمصار. وإلا فلا. وإلا لم يكن قاضيا لمسلم من الأمصار ولم يكن أهلا لذلك فلا، فالقاضي لا أعتبر كتابه، القاضي الثاني لا أعتبر كتابه. كأن شاركه غيره. كذلك إذا شارك المدعى عليه غيره في الصفات في الاسم وفي النسب في بعض الصفات بأن لم يتميز، فإن القاضي الثاني لا يعمل بمقتضى الكتاب القاضي الأول، لأنه لا يميز، لأنه لم يتميز فيه المدعى عليه. وإن ميتا، وإن كان ميتا، وإن كان المشارك أو مشارك ميتا، لكن المهم أنه شارك المدعى عليه، هذا المدعى عليه شاركه أحد ولو كان ميتا، شاركه في الاسم في النسب في بعض الصفات حتى بحيث لم يتميز، حيث لم يتميز. القاضي الثاني لا يعرف من هو المدعى عليه من نين، بالتالي لا يمكنه أن يعمل بكتاب القاضي الثاني. وإن لم يميز ففي إعدائه أولى حتى يثبت أحديته قولا. نعم، وإن لم يميز، نعم، وإن لم يميز، وإن لم يميز القاضي، لا القاضي اللي أرسل لم يميز المدعى عليه، أرسل وكتب في شأن المدعى عليه لكنه لم يميزه لنا تمييزا شديدا، في هذه الحالة هل يجوز أن يعدى عليه بأن يسلط عليه الطالب، يسلط عليه المدعي؟ هل هنا يصح الإعداء عليه بالتالي بأن يسلط عليه الطالب أي المدعي، أو لا يسلط عليه حتى يثبت أحديته، حتى يثبت لنا القاضي أحديته أو يثبتها المدعي أنه لا يشارك، لا يشاركه أحد في الاسم وفي النسب في غير ذلك؟ قولان، هذا فيه قولان، قول أنه يسلط عليه إذا كان القاضي الذي أرسل الكتاب لم يميز فيه المدعى عليه أنه يسلط عليه المدعي، والقول الثاني أنه لا يسلط عليه إلا بعد أن تثبت أحديته أنه لا يشاركه أحد في هذا الاسم وفي هذه الصفة. والقريب كالحاضر، والقريب القريب الذي هو قريب من مجلس القضاء، يعني المسافة القريبة من مجلس القضاء كالحاضر من القرية التي يقضي فيها قاضي معين، كالحاضر مع القاضي في هذه القرية، تالي تجري عليه نفس الأحكام. المدعى عليه الذي في قرية قريبة من القرية التي سيحكم فيها القاضي فهذا حكمه كحكم المدعى عليه في نفس قرية القاضي. والبعيدة كإفريقية، والبعيدة حدها كإفريقية، كإفريقية من مصر، مسافة مصر إفريقية، إفريقية من مصر إفريقية أنذاك تقال لتونس والأندلس، تونس وحدود الأندلس. يقضى عليه بيمين القضاء، نعم، الغائب الذي غيبته بعيدة كإفريقية من مصر يقضى عليه بيمين القضاء. ما هو يمين القضاء؟ يمين القضاء أن يثبت المدعي دعواه بشهود، وبعد أن أثبتها بشهود يحلف أيضا مع الشهود فيقضي له القاضي على الغائب. وسمى الشهود، وبالنسبة للقاضي إذا قضى على غائب لا بد أن يسمي الشهود الذين قضى بمقتضاهم. وإلا نقض، وإلا بأن لم يسمي الشهود ينقض حكمه على الغائب. والعشرة أو اليومان مع خوف، أكمل الكلام، يقضى عليه معها، نعم، والعشرة كاليومان مع الخوف، عشرة أيام، مسافة عشرة أيام ومسافة يومين مع الخوف يقضى، قال يقضى عليه معها، يقضى عليه على الغائب معها. إذا كانت مسافة عشرة أيام، مسافة الغائب على بعد عشرة أيام، أو كان على بعد يومين لكن مع الخوف، طريق مخوفة، فإن القاضي يجوز له أن يقضي على الغائب في هذه الصورة. يقضى عليه معها. عليه لواء الغائب معها. مع هذه المسافة التي حدت بعشرة أيام أو بيومين في حالة الخوف. في غير استحقاق العقار. في غير استحقاق العقار يقضى عليه، يقضي القاضي في المسائل كلها إلا في استحقاق العقار. إلا من استحق عقارا فإنه لا يقضي له في هذه المسافة التي حدت بعشرة أيام أو بيومين حالة الخوف. وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين. وبالنسبة للقاضي إذا حكم على الغائب يحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين، معناها ما يتميز به، ما يتميز غائبا، ما يتميز وهو غائبا بالصفة يعين صفته كالدين، يقول الدين من كذا وقدره كذا. وما لا يتميز غائبا بصفته، معناها ما لا تميزه صفته وهو غائب، في هذه الحالة لا بد من تقدير قيمته، أن يقول قيمته كذا. وجلب الخصم بخاتم. وجلب الخصم بخاتم، معناه القاضي إذا أراد أن يوصل إلى خصم ينبغي أن يعطي للرسول وثيقة عليها خاتم يجلب بها الخصم الذي يريد أن يجلبه إلى مجلس القضاء أو رسول إليه رسولا من عماله يأتي به. إن كان على مسافة العدوى. إن كان على مسافة العدوى، إن كان على مسافة القصر، معناها إذا كان على مسافة القصر فما دونها يرسل إليه كتابا عليه خاتمه أو يرسل إليه رسولا يأتي به. نعم هذا يجب عليه. مسافة العدوى. مسافة العدوى أي مسافة القصر. لا أكثر. لا أكثر. فإذا كان المسافة أكثر لا يجب عليه أن يجلبه. يجب على القاضي أن يجلب الخصم إذا كان على مسافة أبعد من العدوى. كستين ميلا. مثل المسافة التي هي أبعد من العدوى بستين ميلا. إلا بشاهد. إلا بشاهد. معناها المسافة التي هي أبعد من العدوى لا يبعث إلى الخصم فيها إلا بشاهد، إلا إذا كان المدعي له شاهد. إذا كان المدعي له شاهد حينئذ يبعث إلى الخصم أن يأتي أو يبعث إليه ويوكل من يقوم بالاستماع إليه، وبالتالي ينوب عنه في إجراء المحاكمة له. ولا يزوج امرأة ليست بولايته. ولا يزوج القاضي امرأة ليست بولايته، بل يتركها القاضي الآخر التي هي في ولايته. وهل يدعى حيث المدعى عليه؟ وهل يدعى، هل يدعي المدعي حيث المدعى عليه؟ معناها يذهب إلى القاضي الذي هو في بلد المدعى عليه إذا أراد الدعوة اللي هو المدعى عليه، أو حيث المدعى، أو يذهب إلى المكان الذي هو القاضي الذي فيه الشيء الذي يدعيه. معناها المدعي هل يطلب يرفع القضية إلى قاضي بلد المدعى عليه أو إلى قاضي بلد الشيء المدعى فيه؟ هذا فيه خلاف. وبه عمل. وبه وبالآخر عمل. هل يدعى حيث المدعى عليه؟ وبه عمل اللي هو رفع المدعي قضيته إلى قاضي القاضي الذي في بلد المدعى عليه. هذا الذي عليه العمل. أو المدعى. المدعى نعم. المدعى من الشيء المدعى. أو يرفع الأمر إلى قاضي القاضي الذي في بلد الشيء المدعى. معناه هي دار في ولاية، في الولاية رقم واحد، والمدعى عليه في الولاية رقم اثنين. هل المدعي يذهب إلى قاضي الولاية رقم اثنين أو يذهب إلى قاضي الولاية رقم واحد؟ هذا الذي في خلاف. وبه عمل. وبه عمل اللي هو أنه يذهب إلى القاضي الذي في بلد المدعى عليه. أو المدعى وأقيم. وأقيم منها، معناه فهم منها. أو المدعى وذلك فهم من المدونة. كونه يذهب إلى قاضي البلد الذي فيه الشيء المدعى ذلك فهم من المدونة. أقيم معناها فهم من المدونة.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كذلك في سورة الطلاق قال الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي شهادته قبل أن يسأله. رواه مسلم. وفي حديث عمران بن حصين عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير القرون قرن ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمة. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لا تجوز شهادة البدوي لصاحب الحضر. وفي حديث عمر عند البخاري أنه خطب فقال إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما قال إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما يظهر لنا من أعمالكم. وفي حديث أبي بكرة عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر اتفق عليه من حديث طويل. وفي حديث ابن عباس عند ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم قال ابن حجر فأخطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع. وفي حديث ابن عباس عند مسلم والترمذي والنسائي وصححه الترمذي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد ونحوه من حديث أبي هريرة عند أبي داود والنساء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالا ولكن اليمين على المدعى عليه. اتفق عليه. لكن اليمين على المدعى عليه اتفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على منكر.